وقال أيضا: باب في المذي وغيره. يقول المصنف رحمه الله برحمته الواسعة: باب في المذي وغيره. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين حكم المذي وحكم غيره من الفضلات. فقد ذكر لنا رحمه الله حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في المذي، ثم ذكر حديث الشك والوسوسة في خروج الريح وهو يدل على أن الريح ناقض، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الحديث المتعلق ببول الغلام الذي لم يطعم الطعام. وهذا الترتيب من المصنف دقيق، فإن باب المسح على الخفين تابع للوضوء، فكأنه بعد الفراغ من بيان أحاديث الوضوء والطهارة الصغرى ناسب أن يعتني بذكر هذا الباب الذي يشتمل على نواقض الطهارة الصغرى. والقاعدة أنه يعتنى بذكر الناقض بعد إثبات الشيء، فلما أثبت لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، وبين لنا الأصل من غسل الرجلين والرخصة بلبس الخفين، ناسب أن يعتني بذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان نواقض هذه الطهارة الصغرى. المذي ماء رقيق لزج يخرج عند بداية الشهوة ويخرج قطرات من الذكر. والفرق بينه وبين المني أن المني ماء ثخين أبيض بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة، ويخرج دفقا عند وجود الشهوة واللذة الكبرى. فالمني يكون عند تمام اللذة، والمذي يكون عند بداية اللذة، والمذي يكون قطرات، والمني يكون دفقا. ويلتبس المني بالمذي كثيرا، خاصة إذا استيقظ الإنسان من النوم، فإنه يشك هل هذا الذي في ثوبه مني فيلزمه الغسل، أو هو مذي فيلزمه الوضوء، وهل هو مني طاهر على القول بطهارته فلا يلزمه غسله، أو هو مذي نجس يلزمه الغسل. يقول المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين حكم المذي، هل هو ناقض للوضوء، وهل هو نجس أو طاهر، وهكذا بالنسبة لغيره من الفضلات المؤثرة. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يستفتيه في شأن المذي. وهو حديث اعتنى به الأئمة رحمهم الله كالشيخين وأصحاب السنن لاشتماله على حكم هذه الفضلة التي تخرج من قبل الرجل وهي المذي. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت رجلا مذاء. مذاء فعال، صيغة مبالغة، أي كثير المذي. وهذا يقع على صورتين: إما أن يقع على سبيل المرض فتكون بالإنسان آفة وعاهة في مسالكه توجب كثرة خروج المذي منه، وإما أن يكون لقوة الفحولة والرجولة. وقوله كنت رجلا مذاء أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن من به سلس المذي لا يأخذ حكم من به سلس البول، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل الذكر وأن يتوضأ، ولم يعتبر كثرة خروج المذي موجبة للرخصة. وهو أحد الوجهين عند بعض العلماء كما هو في مذهب الإمام مالك خلافا لمذهب الجمهور رحمة الله على الجميع. كنت رجلا مذاء، وكان علي رضي الله عنه كما جاء في الرواية الأخرى يظن أن المذي كالمني، فكان كلما أمذى يغتسل ويعطي المذي حكم المني حتى تشقق ظهره كما جاء في الرواية الأخرى، وعظم الأمر عليه رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن الصحابي قد يجتهد على ما يظهر له، وهذا صحيح، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في أجنب فإنه تمعك كما تمعك الدابة، وكذلك أيضا هنا علي كان يغتسل يظن أن المذي منزل منزلة المني. وهكذا في حديث عمرو بن سلمة فإنه كان صغير السن وقدم أبوه ومعه نفر من قومه وهم كبار عاقلون بالغون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أكبرهم، فاجتهدوا وقدموا عمرو بن سلمة حتى كان إذا سجد بدت إسته، ولذلك يعتبر هذا كله من اجتهاد الصحابة كما هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. ولذلك يقولون يجتهد الصحابي، فإما أن يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، وإما أن يخطئه في اجتهاده ويبين له ما ينبغي عليه فعله. ولذلك قال في التيمم لما تمعك كما تمعك الدابة، قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فبين له ضعف القياس الذي كان يظن أن الطهارة الصغرى كالطهارة الكبرى في التيمم مع الماء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فاستحييت، الحياء صفة كريمة وخلة جليلة تكون في الإنسان وهو خجل وانكسار يعتري صاحبه عند تعاطي الأمور التي لا تليق به ولا تليق بأمثاله. وهذا الخلق حمده الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى عد من خصال الإيمان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، ولذلك يعتبر من القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، والعبد يحتسب بحيائه الأجر عند الله عز وجل. ولا يزال الإنسان بخير ما استحيا، كما قال بعض الفضلاء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وإذا نزع الحياء من وجه الإنسان فإنه لا يأمن من مقت الله له ومقت عباده ومقت الله عز وجل ومقت عباده. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال بعض العلماء إذا لم تستحي فاصنع، استشكلوا قوله فاصنع وهو صيغة أمر، قالوا قوله فاصنع تهديد وتخويف كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال بعض العلماء هو أمر بمعنى الخبر كقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي أن مقعده في الآخرة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا قوله إذا لم تستحي فاصنع، أي أنه إذا نزع الحياء من وجه صاحبه صنع ما شاء، فلا ينكف عن شيء ولا يتورع عن شيء حتى يصبح صفيق الوجه قليل الأدب لا خير فيه، فيحرم خير الدنيا والآخرة بسبب سوء أدبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا لما مر عليه الصلاة والسلام على الرجل وهو يعظ أخاه في الحياء قال عليه الصلاة والسلام: مر على رجل يقول لأخيه لا تستحي، كما يقول العامة بعضهم لبعض اليوم، لماذا تخجل ولماذا تستحي، وكأنه يجرئه على ترك الحياء. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يقول مثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام للذي ينصح: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أي لا يزال الإنسان بخير ما استحيا. ومن هنا جعله الشرع من شعب الإيمان. قال بعض العلماء: الحياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: حياء جبلي فطري، فطر الله الإنسان عليه وجبله عليه، فأصبح سجية منه لا يتكلفه، وهذا موجود في بعض الناس، فإن بعض الناس يتمالك لا يستطيع أن يفعل الأشياء لأن الحياء يتمالكه، فلا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يفعل، فهذا حياء جبلي فطري. وتجده إذا ذكرت سفاسف الأمور ومحقراتها لا يستطيع أن يكون فيها ولا أن يلم بها ولا أن يلوي عليها بشيء من شيء، غلبة الحياء له فيستحي منها وينكف عنها. وأما النوع الثاني من الحياء فهو الحياء المكتسب، والحياء المكتسب يكتسب بالخوف من الله جل وعلا ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، وأسماه وأعلاه وأجله وأشرفه، أن يكون الإنسان حييا من الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل أوامره وتركه لنواهيه، فيستحي من الله عز وجل ألا يراه حيث يحب أن يراه، ويستحي من الله عز وجل أن يراه حيث يكره أن يراه، فتجده يحافظ على الواجبات والفرائض ويتقي المحرمات والنواهي، ويستحي من الله عز وجل أن يراه على حرمة من حرماته أو يسمع منه كلمة لا ترضيه، كما قال بعض السلف: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. فإذا كمل حياء الإنسان من الله عز وجل فإن الله يكمله بأصدق العلامات وأشرفها وأكرمها، وهو الحياء في السر. فإذا كان الإنسان كثير الحياء شديد الحياء من الله سبحانه وتعالى في سره فقد كمل حياؤه، وأما إذا كان حياؤه في العلانية ولم يرزق حياء السر فهو دون المرتبة الكاملة. فأعظم ما يكون الحياء أن يجمع الله لعبده بين حياء الظاهر وحياء الباطن، فإنه إذا استحيا الإنسان في الغيب وفي السر وكان في حاله بينه وبين الله شديد الحياء شديد الخجل والوجل أظهر الله حياءه في العلانية وأنار وجهه للناس، فما من عبد يسر سريرة من الخير ولا تستقيم سريرته فيما بينه وبين الله إلا قذف الله في قلوب عباده حبه وإجلاله وإكرامه وأظهر للناس ما غيب، كما قال بعض السلف: والله ما أسر عبد سريرة من خير أو شر إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وجوارحه وأركانه. فإذا كان الإنسان فإذا أراد الله أن يكمل للإنسان حياءه رزقه حياء الغيب وحياء السر، فيستحي من الله أن ينتهك حرمة من حرماته ولو كان وحيدا فريدا، وعند ذلك يتبوأ أعلى الدرجات في الحياء. وقد حمد الله عز وجل الحياء حتى إن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كان خلقه الحياء، كان الحياء من خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان أشد حياء من العذراء في حجرها. ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس احفظوا عني أربع كلمات: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يستحي الجاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي العالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقال بعد ذلك: ألا إن الصبر من الإيمان، ألا إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فالشاهد أن الحياء نعمة من الله عز وجل على العبد، لكنه يكون مذموما إذا منع من الخير. فإذا كان الحياء يمنع الإنسان من الخير كأن يمنعه من السؤال إذا جهل أو يجرئه على حدود الله عز وجل، فهذا حياء مذموم لا يليق بالمسلم. فالحياء المذموم أن يمتنع الإنسان من السؤال عند جهله، فواجب على من جهل الحكم ونزلت به النازلة أن يسأل العلماء، وأن لا يستحي أن يسأل، أو يخجل أن يسأل أمام الناس، أو يسأل العالم فيظن العالم أنه جاهل، بل عليه أن يسأل، وأن يكون حياؤه من الله عز وجل أعظم أن يصبح جاهلا بدين الله عز وجل. وكذلك أيضا يكون الحياء مذموما إذا امتنع الإنسان مما يجب عليه، كالعالم يسأل عن المسألة لا يعرفها فيتقحم النار والعياذ بالله على بصيرة، فيفتي بما لا علم له، فحينئذ يمتنع من قول الله أعلم حياء من الناس وخجلا من الناس، وخجلا أن يقالوا إنه يجهل المسألة. فهذا هو الحياء الذي يذمه الله عز وجل ويذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه في كلماته: ألا لا يستحي الجاهل أن يتعلم أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي العالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فهذا هو الحياء المذموم. ومن الحياء المذموم السكوت عن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حدود الله وما فرض الله على عباد الله حياء وخجلا من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه. فتصلي بجوار الرجل فتراه يضيع ركن من أركانه أو يفرط في واجب من واجبات صلاته، فتستحي أن تكلمه وتستحي أن تعلمه، فهذا تبعته على العبد في الدنيا والآخرة، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كتمان العلم وحرمان هذا الجاهل عن حقه عنده. فهذا هو الحياء المذموم الذي يتحمل الإنسان بسببه الإثم والوزر. وهكذا إذا رأى الإنسان حرمات الله تنتهك وحدود الله عز وجل تصاب، فيستحي من الناس، ويكون المانع منه خجله من الناس، والله أحق أن يستحيا منه وأحق أن يخجل الإنسان منه، فحينئذ يبين الحق ويدل على صراط الله ويقيم حجة الله على عباد الله. قال رضي الله عنه وأرضاه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذا أن عليا كان زوجا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ومن المعلوم أن الإنسان مع أقارب زوجته ينبغي عليه أن يكون على أكمل الصفات وأفضلها، وأن يراعي محاسن الأخلاق ومكارمها، وقد كان هذا شأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه ينبغي للزوج ألا يذكر الأمور التي يستحيا من ذكرها أمام والد زوجته وأمام إخوان زوجته وأقارب زوجته، لما في ذلك من رعاية للحرمة، ولما في ذلك من محافظة على الحياء الذي لا يأتي إلا بخير. والزوج إذا ذكر هذه الأمور أو ذكرت هذه الأمور في مجلسه ومعه أقارب زوجته فجارى في ذلك ولم يقم عن المجلس أو أحب ذلك وباسط من يقوله، كان ذلك دليلا على صفاقة وجهه وقلة حيائه وبعده عن تقوى الله في أرحامه. والله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فمن حق الأرحام ألا يهانوا ولا يذلوا، فذكر هذه الأمور بمحضر منهم لا يخلو من تنقص لهم وازدراء بهم، فحينئذ يعرض عن ذلك ولا يجاري في ذلك. وكان بعض الفضلاء يقوم من المجلس إذا سمع مثل هذا لا يتمالك من حيائه إلا أن يقوم وينصرف تبكيتا للقائل وإهانة للمتكلم. وإذا كان المتكلم يقول هذا بقصد الأذية للرجل فقد أساء وظلم وتعدى حدود الله عز وجل في حق أخيه المسلم وحق ختنه وأرحامه. قال رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد. المقداد بن عمرو الكندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الصحابي الجليل. يقال أن المقداد بن الأسود الكندي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد موقفا ما أحب أن لي به الدنيا وما فيها. ثم ذكر ذلك الموقف الذي كان منه عظيم البلاء حينما خرج رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه إلى غزوة بدر، وكان سبب مخرجه العير. فلما تبين أن العير انصرفت وأنه أمام الشوكة والقتال، وقف صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، وإنما قصد الأنصار لأن البيعة بينهم وبينه أنهم يؤوه في المدينة وينصروه، فظن أنهم في حل من نصرته خارجها. فقام المقداد وقال كلمته المشهورة: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن ورائك. فحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات تهلهل وجهه من الفرح والسرور. فنسأل الله العظيم أن يسره كما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه على صدقه وإخلاصه في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه خير ما جزى صاحبا عن صحبته. يقول: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة دليل على مسألة لطيفة، وهي الاستنابة والتوكيل في الفتوى. قال العلماء: يجوز للإنسان أن يسأل بنفسه وأن يوكل غيره في السؤال عنه، لأن علي رضي الله عنه وكل المقداد أن يسأل عنه، لكن هذه المسألة فيها تفصيل. فتوكيل الغير في السؤال عن الإنسان إنما يجوز بشرط أن يكون هذا الوكيل يمكنه أن يقوم بالسؤال على وجهه وعلى صورته المعتبرة، دون أن يخل ببيان السؤال ودون أن يخل في حفظ الجواب. فإذا توفر هذا الشرط جاز التوكيل، وإلا فالأصل أن الشخص يسأل بنفسه. ولكن قال العلماء: من التكبر وحرمان الخير أن يمتنع الإنسان من الحضور عند العلماء والتذلل لأهل العلم والتذلل للعلم، فيبعث من شاء للسؤال، لأنه يرى أنه لا يليق بمثله أن يسأل العالم أو يحضر عند العالم. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من التكبر على أهل الفضل وعلى أهل العلم، ولا شك أنه دليل على نقصان الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي على الإنسان إذا نزلت به نازلة أن يغبر قدمه في سبيل الله عز وجل، وأن يمضي إلى أهل العلم، وأن يرى الله عز أن يراه الله عز وجل مجلا لأهل العلم، مكرما لهم، محبا لهم. فإذا أصبح الإنسان لا يغشى حلقهم، وإذا نزلت به النازلة والمسألة يبعث من شاء للسؤال، فمتى يصيب خير العلماء، ومتى يترجم عن حبهم وعن إجلالهم وعن إكرامهم، ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك كله. فلا يجوز للإنسان أن يمتنع من سؤال العالم مباشرة تكبرا وتعاليا على العلم، فذلك من النية السيئة. وإنما يجوز له أن يوكل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير قائما مقامه. قال بعض العلماء: فإن كانت المسألة تحتاج إلى استفسار ولا يستطيع الإنسان أن يلم بالجوانب كلها، وجب على السائل أن يسأل بنفسه. ومن أمثلة ذلك مسائل الحيض في النساء، فإنه تحتاج مسألة الحيض إلى استفسار واستبيان، ولذلك تتولى المرأة سؤالها بنفسها، خاصة إذا التبست عليها أمور عبادتها في معرفة أمد حيضها وانقضائه وحصول الطهر لها، وهذا أمر يحتاج إلى سؤال واستفسار وبيان، فيترك السؤال للمرأة تلي السؤال بذلك وتباشره. كذلك المسائل الخطيرة التي تترتب عليها أمر عظيم، مثل مسائل الطلاق التي تستباح بها الفروج ويحكم بتحريمها، فيحتاج إلى سؤال المطلق عن اللفظ بعينه، لأنه ربما زاد الوكيل كلمة ولربما يزيد حرفا واحدا يخل بالسؤال كله. ويغير الحكم والفتوى. وبناء على ذلك إن كانت المسألة من هذا النوع فإنه ينبغي على السائل نفسه أن يتولى السؤال مباشرة. وأما إذا كان قيام الإنسان بالسؤال وكالة يقوم فيه كمقام الإنسان نفسه فحينئذ لا إشكال. المسألة الثانية: فرع بعض العلماء من توكيل علي رضي الله عنه في الفتوى مسألة تتعلق بالمعاملات، وهي مسألة التوكيل في الدعوة. قالوا: كما أن علي رضي الله عنه وأرضاه وكل المقداد أن يسأل، وهذا متعلق بأمر ديني لكي يكشف له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قالوا كذلك يجوز أن توكل الغير أن يقيم الدعوة ضد أي شخص لك عليه دعوة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه وكل المقداد لكي يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين له، ثم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي. قالوا: فالوكيل في الدعاوى يقوم عند القاضي ويشرح دعوى صاحبه، ثم يقوم القاضي بعد ذلك بالحكم كما يقوم عليه الصلاة والسلام بالفتوى. فحينئذ يقولون: كما يشرع التوكيل في الفتوى يشرع التوكيل في الدعوى. وعلى هذا قالوا يجوز التوكيل، وشدد بعض العلماء في التوكيل في الدعوى فقالوا لا يجوز أن يوكل الإنسان مع حضوره في البلد نفسه. وحديث علي رضي الله عنه هذا وكل علي مع حضوره، فهم يقولون يجوز التوكيل في الدعوى مع حضور المدعي. ورد الأولون وقالوا إنه لا يجوز ذلك إذا كان حاضرا، بل إنه يلي الدعوى بنفسه، لأن أمور الدعوى تخالف أمور الفتوى، وشتان ما بين مسائل القضاء ومسائل الاستفتاء، ولذلك قد يجوز الشيء في الإفتاء ولا يجوز في القضاء لعظيم أمر القضاء، خاصة وأنه قد يحتاج إلى استفصال وبيان. قوله رضي الله عنه وأرضاه: فأمرت المقداد، وفي رواية: فأمرت عمار رضي الله عنه وأرضاه، عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه. وقد استشكل العلماء: هل السائل المقداد أو السائل عمار؟ وهل وكل علي رضي الله عنه المقداد أو وكل عمار؟ وقد جمع العلماء بأن عليا أمر المقداد وبين له الأمر، فكأن المقداد كان يتحين الفرصة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحين الوقت المناسب، فكأنه استبطأ علي فأمر علي عمارا رضي الله عنه أن يلي السؤال، فوقع السؤال بحضرة علي وكان موجودا وعلي حاضر، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: يغسل مذاكيره. في قوله عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك فيه مسائل: المسألة الأولى أن المذي نجس، وهو آخذ حكم البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، فحينئذ نزل منزلة البول. والسبب في ذلك أن الأمر بالغسل يشعر بنجاسة المأمور بغسله، لأن الأمر بالغسل من الدلائل التي تدل على أن المغسول نجس، فقال اغسل ذكرك فدل على نجاسة المذي. المسألة الثانية: قال جمهور العلماء لا يجزئ في طهارة المذي إلا أن يكون بالغسل وعليه، فلو أراد أن يستجمر بالحجارة قالوا لا يستجمر بالحجارة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك ولم يخيره بين الغسل وبين الاستجمار، فدل على أنه لا يحصل النقاء من المذي إلا بالغسل، وأنه لا يستجمر من المذي كالبول، وإنما ينبغي غسل الذكر. وأكدوا هذا من جهة النظر فقالوا: كما أن الأثر والرواية تدل على أنه لا بد من الغسل فإن النظر يقتضي ذلك، والسبب في هذا أن في المذي لزوجة وفيه مادة أشد من البول، ولذلك يناسب أن يكون قلع هذه النجاسة بالمائع أعني الماء، لأنه أقوى المطهرات وهو الأصل في غسل الطهارة، فأمر به صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثالثة: هل غسل الذكر لنفس الرأس، أعني رأس الذكر، أم أنه يجب غسل العضو نفسه؟ أو أنه يجب غسل الذكر مع الأنثيين والخصيتين، ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم. أصحها وأقواها أنه يغسل الذكر مع الأنثيين لرواية اغسل مذاكيرك، ولرواية يغسل ذكره وأنثييه، فهذه الرواية مفصلة مبينة دلت على أنه يجب غسل العضو كاملا. ومن هنا أخذ العلماء أن من قضى البول أنه يجب على إذا أراد أن يتطهر بالماء فإنه يغسل الذكر كاملا ولا يقتصر على مجرى البول أو رأس الذكر كما هو الحال في الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة وتخفيف، ولذلك إذا استجمر بالحجارة في الدبر بقيت فضلة واغتفرت، فدل على أنه مقام مسامحة وليس بمقام عزيمة. فالشاهد أنه لا بد في المذي من غسل العضو كاملا، لأن الرواية جمعت بين الذكر وبين الأنثيين. قال بعض العلماء إنما أمر بغسل الأنثيين لأنها تتقلص العروق، وهذا يناسب أن المذي إذا فضخ الإنسان أو خرج من الإنسان فإنه تتمدد العروق بخروجه، فيكون الغسل أدعى للانقباض. ورد بعض أهل العلم هذا التعليل وقالوا إنه لو كان الأمر كذلك لكان الأمر على العكس، لأن الغسل ينشط ويقوي على الخروج، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعود للجماع أن يغسل وأن يتوضأ، لأن الماء ينشطه ويقويه. المسألة الرابعة، هل هذا الأمر تعبدي أو معلل؟ قال بعض العلماء هو معلل كما هو مذهب الجمهور، فإذا قلنا إنه معلل فشأن إزالة المذي شأن سائر النجاسات، فإذا غسل الإنسان ذكره لا يشترط أن ينوي الطهارة. وقال بعض أصحاب الماء الإمام مالك رحمه الله إنه تعبدي، وإذا قيل إنه تعبدي فلا بد عند غسل العضو من النية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن فضلة المذي كسائر الفضلات لا يشترط فيها النية، وأنه إذا غسل العضو سواء قصد الطهارة أو لم يقصد الطهارة أن ذلك يجزيه. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل فرجك، وفي رواية توضأ وانضح فرجك. إذا تأملت هذه الجملة وجدت الوضوء أولا ونضح الفرج ثانيا، أن الوضوء أولا ثم نضح الفرج ثانيا من جهة الترتيب، فقال بعض العلماء إن الواو لمطلق الجمع، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أولا ثم ينضح فرجه، لأنه لو توضأ وجاء ينضح فرجه ويمسكه فإن وضوءه ينتقض بمس الذكر، ولذلك قالوا إنه ليس للترتيب، ليس المراد هنا الترتيب. وقال بعض العلماء بل إن هذه الرواية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ أولا ثم يرش العضو دون أن يمسكه، وحينئذ إذا توضأ ثم غسل عضوه بعد ذلك صح وضوءه. وهذه مسألة لطيفة، حاصلها أن الإنسان لو قضى حاجته كما هو الحال لو كان متجردا في الخلاء فتغوط مثلا ثم توضأ ونسي أن يغسل الدبر، فلو أنه صب الماء بعازل وأنقى الدبر، فهل حينئذ يجزيه أم لا بد من تقدم طهارة الخبث على طهارة الحدث؟ والصحيح أنه يجزيه، فإذا لم يلمس الذكر وصب الماء على الذكر وطهر الموضع أن ذلك يجزيه. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح لما سأله أينام أحدنا وهو جنب، قال توضأ وانضح فرجك، وفي رواية واغسل ذكرك. فهذا يدل على أنه يجوز سبق الوضوء لنضح الفرج، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدلالة على هذا المعنى. ولا شك أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، بين استفادة معنى جديد وبين كونه لا يدل على معنى، كان الأولى حمله على الوجه الذي يدل على المعنى. فدلالة الترتيب هنا، فلو حملنا الواو هنا على أنها، فلو نظرنا إلى وجود الترتيب هنا وقلنا إنه مقصود حصل المعنى وكان فيه زيادة معنى، فهو أولى وأحرى. قال عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك. المذي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون يسيرا، والحالة الثانية أن يكون كثيرا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر دل على نجاسة المذي، فلو أن إنسانا خرجت منه قطرة مذي ثم أصابت الثياب وهذه القطرة يسيرة، فهل يعفى عن يسير المذي قياسا على يسير الدم، أم أن يسير المذي وكثيره على حد سواء؟ وجهان للعلماء، أصحهما أن استثناء اليسير في الدم خارج عن الأصل، وإلا فالأصل أن الدم كثيره وقليله سواء، إنما استثني لورود النص المشعر بالاستثناء في قوله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، فلما عبر بالسفح الذي يدل على الكثرة فهم جماهير السلف من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه يفرق في الدم بين القليل والكثير، ولم يوجد هذا المعنى في المذي، فبقي كثير المذي وقليله على حد سواء، لا يعفى عن كثيره ولا قليله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وذهب بعض الفقهاء كما هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى العفو عن يسير المذي، ولهم في اليسير ضابطان، منهم من يقول يسير المذي الذي لم يبلغ الدرهم البغلي، والدرهم البغلي وهو يسير الدم ويسير المذي يقارب الهللة أو القرش الموجودة في زماننا أقل منه بقليل، فإذا بلغت بقعة المذي عندهم دون القرش أو دون الهللة فإنه يعفى عنها، سواء كانت في موضع أو مواضع متعددة، فلو جمعتها ولم تبلغ هذا القدر فهي عفو، أما لو كانت أكثر من هذا فإنه يجب الغسل. وهناك ضابط ثان، أن الفرق بين اليسير والمتفاحش ألا يتفاحش في النفس، وهذا ضابط ضعيف، والصحيح الضابط الأول في مسائل الدم، والله تعالى أعلم.